بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بين لنا سبيل المجرمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الشرفاء، أهلا وسهلا بكم يا أبناء حومس الخضراء. بارك الله فيكم وسدد الله خطاكم وبيض الله وجوهكم. من كان يتصور أن أمثال العبد الفقير سيتكلم في مجلسكم، في مسجدكم، على أرضكم، وقد كان ذلك الطاغية جازما عليكم، فلله الحمد والمنة والفضل. ثم أما بعد، فإن العلماء الربانيين والفقهاء Oh, يتعاملون مع الشيطان إنما يسحرون أبصار الناس وسحر البيان يسحرون بصائر الناس فيضللونهم ويضللونهم تبعا لمن؟ لا لأهواء أنفسهم بل لأهواء شياطينهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى لبعض العلماء يجعل حاجبا

السلف رحمه الله كثيرة في هذا الباب، منها قول جعفر الصادق رحمه الله أنه قال: الفقهاء أمناء الرسل ما لم يأخذوا على السلف. إذن فالفقهاء في العبد فبعث إليه هاتفا يطلب منه أن يأتي إليه، فقال سعيد: وما حاجة؟ أي وما حاجة ذلك الأمير بي؟ قال: لكي تحدث. قال سعيد: لست من حدافه، لست من حدافه. وهذا إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله رحمة واسعة، بعث إليه هارون الرشيد، بعث إليه المرعي. وهارون الرشيد لا يخفى عليكم أنه كان من ورعه وعبادته أنه كان يحج سنة ويقصر سنة. مع ذلك لما بعث إلى الإمام مالك رحمه الله أن تعال عندنا واحمل إلينا ما صنفه لكي نسمعه منه، أي موطأ يريد أن يسمع معه لا في لهو ولا في غناء ولا في عين مقال من أقوال الرجال، وإنما في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلم الذي رواه الإمام مالك رحمه الله وحرمه وسفره في موطئه، قال تعالى: واحمل إلينا ما صنفه وقرب علينا لنسمعه منه. فقال الإمام مالك لرسول كذلك قال الإمام. في أمة محمد بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من خولك بذلك وأذن لك في ذلك. قال الإمام الذهبي رحمه الله فيما رواه عن سفيان أنه استصغر عقولهم، ثم فر إلى البصرة. تأملوا، استصغر بالمنذر الثوري. أما بعد، فإني من الشيء قال من ذلك ومن أعجب بصوته وأعجب بقراءته وحسن تلك القراءة؟ فقال من ذلك؟ فقال له ذلك الإمام إبراهيم بن إسماعيل الحربي، فاستدعاه إليه. فلما أتى ولم تكن تلك المجالس مجالس عهد الخلفاء، مجالس لهو ولعب، بل كانت مجالس علم وذكر ومباحثة فماذا قال إبراهيم؟ تبعين العلماء عن وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله.